السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فإن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته، والمعاصي التي نهانا ربنا سبحانه وتعالى عنها كثيرة، وبعضها أعظم بالإثم من بعض، فالمعاصي ليست كلها في درجة واحدة بل تتفاوت، بعضها كبائر وبعضها صغائر، والكبائر تتفاوت، بعضها أكبر الكبائر، وبعضها شرك في الله من نواقض الإسلام. فالمعاصي والآثام تتفاوت، وسوف أتكلم في هذه المحاضرة عن معصيتين اثنين هما من أعظم المعاصي وأخطرهما على العبد، وهما من نواقض الإسلام، من نواقض الإسلام، من وقع فيهما ارتد عن الإسلام، وهما من الموبقات، يعني المهلكات، سميت موبقات لأنها تهلك من فعلها في نار جهنم. هذان المعصيتان هما الشرك في الله والثانية السحر. أنا سمع الشيخ بدر حفظه الله تعالى بعد أيكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صليم توم صلى الله عليه وسلم أمي عزم حضرواك وكسيما مولويت سبحانه وتعالى أمي توامريشا كمتي يي الله سبحانه وتعالى ناك تكتاز كمواسي نماسي أليو تكتاز مولويت عز وجل نمينجي na baadhi yake ni makubwa zaidi kuliko mengine. Maasiya si daraja moja yote, maasiya yanazidiana na kutofautiana, baadhi yao ni makubwa, baadhi yao ni madogo. Na pia maasiya makubwa pia yanatofautiana, baadhi yao ni makubwa zaidi kuliko mengine. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza yote kwa ujumla. Anasema shekhe hapa nitazungumzia maasi ya mawili makubwa ambayo ya ni katika vitenguzi vya Uislamu, yanamtoa mtu katika Uislamu akifanya moja katika hayo atakao yazungumzia mawili, na haya ni katika mubiqat, madhambi yanayoangamiza mtu. Yameitwa mubiqat kwa sababu yanamuingiza mwenye kuyafanya moja kwa moja katika moto wa Jahannam. Maasi yenyewe ni ushirikina na uchawi. Maasi atakaozungumzia Sheikh Hafidhullah, kwanza ushirikina, pili uchawi. Naam. Awal huma ashirku billah. Wa shirku huwa sarfu al-ibada li ghayrillah. Sarfu al-ibada li ghayrillah. Man da'a ghayrallah faqad ashrak. من ذبح لغير الله من باب القربة كما نذبح للأولياء والصالحين أو للقبور أو للجن فقد أشرك. من نذر لغير الله ينذر للولي فلاني أو للسيد الفلاني أو الحبيب الفلاني فقد وقع في الشرك، لأن الشرك هو صرف العبادة لغير الله. إما للولي وإما للجن. فإن بعض الناس يتقربون إلى الأولياء والصالحين، الحبيب فلان والولي فلان والشيخ فلان، يصرفون له العبادة كما يصرفونها لله، هذا هو الشرك. إذا حلف قال والولي فلان، وإذا توكل قال أتوكل عليك يا سيدي فلان، وإذا طلب العون قال عني يا سيدي فلان المدد يا شيخ فلان، وإذا ذبح قال هذه للشيخ فلان، هذه للولي فلان، هذه للحبيب فلان. هذا هو فعل أهل الجاهلية. من فعل هذا ليعلم أنه كالجاهلية سواء. أهل الجاهلية هذا فعلهم، يذبحون للأصنام، يحلفون بالأصنام، يتوكلون على الأصنام، ينذرون للأصنام. ما الفرق إذن؟ ليس هناك فرق. هؤلاء صرفوا عبادة لغير الله، وهؤلاء صرفوا عبادة لغير الله. ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم أرسلهم يأمرون بالتوحيد ويحذرون من الشرك. فكل رسول هذه كانت دعوته، يأمر بالتوحيد الذي خلقت لأجله، وينهى عن الشرك كما قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، هذا التوحيد، واجتنبوا الطاغوت، هذا النهي عن الشرك. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله هذا التوحيد، أمر بالتوحيد، ولا تشركوا به شيئا، نهي عن الشرك. فربنا عز وجل أمر بهذا، بالتوحيد، ونهى عن الشرك. الرسل جاءت من الله، يوحى إليهم من الله سبحانه وتعالى، مبشرين ومنذرين، يأمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك. فرسل الله الذين يأتيهم الوحي من الله كلهم دعوتهم واحدة، الدعوة إلى التوحيد كلهم، والنهي عن الشرك كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال الأنبياء إخوة لعلات، يعني إخوة لأب، دينهم واحد الإسلام التوحيد، وشرائعهم شتى، فكل الأنبياء دعوا إلى الإسلام إلى التوحيد، كل الأنبياء. فمن أشرك بالله فقد خالف دعوة الأنبياء التي جاءوا بها من الله. أغواه الشيطان، قدم دعوة الشيطان على دعوة الله، أطاع الشيطان وعصى الله. والشيطان عدو لك، هو عدوك، يتربص بك، كما الشيطان متوعد في النار أراد أن من أهل الإسلام من يكون معه في النار، يوقعهم في الشرك، يزين لهم الشرك بالله. رسم الشيخ حفظه الله تعالى mwenye kumuomba asiyekuwa Allah ushirikina ni kufanya ibada yoyote kumfanyia asiyekuwa Allah. Sampuli yoyote ya ibada anayofanyiwa Allah ukamfanyia asiyekuwa Allah, huo ndio ushirikina. Kwa anayemuomba asiyekuwa Allah jambo ambalo hakuna anayeliweza isipokuwa Allah, tayari huyo amefanya ushirikina. Anayechinja mnyama kwa ajili ya kujikurubisha kwa ajili ya Allah, anayeweka nadhri kwa ajili ya walii, anayeweka nadhri kwa ajili ya makaburi maiti, yote huu ni ushirikina. Kwa hiyo ushirikina ni kufanya ibada yoyote ambayo anafanyiwa Allah kumfanyia asiyekuwa Allah, kama wale wanaowafanyia mawalii zao kwamba achinja kwa ajili ya walii fulani, anaweka nadhri kwa ajili ya shekhe fulani, yote huu ni ushirikina mkubwa ambao unamtoa katika Uislamu. Asema baadhi ya watu wanafanya ibada anazoziabudu anazoabudiwa Allah wanamfanyia asiyekuwa Allah, akiapa anaapa kwa asiyekuwa Allah, akitegemea anamtegemea asiyekuwa Allah, anamtegemea fulani sayyid fulani almadad, anataka msaada kwa shekhe fulani, madadi ya fulani, madadi ya fulani, anaomba msaada kwa huyo fulani badala ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Anachinja kwa ajili ya walii huyo, anaapa na kutegemea kwa ajili ya walii huyo, huo ndio ushirikina. Na hivi ni vitendo vya watu wa kijahilia waliokuwa kabla ya kuja Uislamu walikuwa wakifanya ushirikina huo. Kwa hiyo hakuna farka baina anayefanya ushirikina huo na wale watu wa kijahilia ambao walikuwa wakiwachinjia masanamu, wakitegemea masanamu, wakiweka nadhiri kwa ajili ya masanamu, itakuwa ni sawa sawa na watu hao, watu wa kijahilia. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ametumiliza mitume wake kwa ajili ya kuamrisha tauhid na kukataza ushirikina. Mitume wote walikuwa da'wa yao ni hii, wanaamrisha tauhid na wanakataza ushirikina. Mitume wote wa Allah subhanahu wa ta'ala, hii ndiyo iliyokuwa da'wa yao, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut, tulipeleka katika kila umma tukapeleka mtume kwamba waambie jamaa zako wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala na wajiepushe na kila kinachoabudiwa min duni Allah. Kwa hiyo Allah ametuamrisha tauhid na ametukataza ushirikina kupitia kwa mitume wake na kupitia kwa kitabu chake kitukufu. Pia Allah anasema wa'budu Allah wala tushiriku bihi shay'a, mpwekesheni Allah msimshirikishe na yeye kitu chochote. Kwa hiyo Allah Mola wetu Azza wa Jalla ametuamrisha tauhid, akatukataza ushirikina, na mitume nao wameletwa kwa ajili ya jambo hili la kuamrisha tauhid na kukataza ushirikina. Mitume wote dini yao ilikuwa ni moja, dini hii na da'wa yao ilikuwa ni moja, da'wa hiyo ya kuamrisha tauhid na kukataza ushirikina. Kwa mtu akimshirikisha Allah atakuwa amekhalifu na kupinga da'wa ya mitume, lakini pia itakuwa amemtii shetani, amemuasi Allah. Badala ya kumtii Allah muumbaji anamtii shetani, wakati shetani ni adui wako. Shetani ni adui wako na shetani amepewa makamio ya moto, kwamba moja kwa moja shetani anaingia motoni. Sasa anataka kuchukua na watu wengine nao waingizwe motoni pamoja naye. Lakini mtu akimwasi Allah moja kwa moja amemtii shetani. Kwa hiyo ni lazima kila mmoja wetu afuate amri hii ya Allah ya kufuata tauhid na kujiepusha na ushirikina. فالذي أشرك بالله أي صرف العبادة لغير الله لهذا الولي أو الشيخ أو السيد أو الحبيب، لو كان له عقل يفكر بعقله ما الذي خلق وخلق هذا الشيخ؟ أليس الله؟ أليس هذا الشيخ أو السيد بشر يمرض كما تمرض، يتزوج كما تتزوج، يموت كما تموت؟ لو كان ينفع أو يضر أليس هو أولى بالنفع والضر من غيره؟ لماذا الشيخ لا ينفع نفسه ولا يموت؟ لماذا؟ لو كان ينفع ويضر لماذا لا يدفع الأمراض عن نفسه إذا ابتلي بالأمراض؟ لماذا؟ لأنه بشر كغيره من البشر، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. لو سألت الآن الجميع أيهما أفضل عندكم، الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الشيخ أو الولي أو الحبيب؟ من الأفضل؟ سيقول رسول الله عليه الصلاة والسلام. رسول الله يقول قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا، ورسول الله لم يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف بهذا الولي أو السيد أو الحبيب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد شج رأسه وكسرت رباعيته، يعني أسنانه تكسرت، وكان يقول كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وهو رسول الله، ما ملك لنفسه نفعا ولا ضرا وهو رسول الله. فكيف تأتي إلى ولي أو سيد وتدعي أنه من الصالحين وهو من أفسق الفاسقين؟ ربما ما سجد لله سجدة، كالبدوي ما سجد لله سجدة ولا يعرف المساجد، بل هم طواغيت. طواغيت الطاغوت من عبد وهو راض، هؤلاء رضوا بهذه العبادة، رضوا أن تصرف لهم العبادة من دون الله. يستقلون جهل الناس، الجهل بالتوحيد، يستقلون الجهل، يحذرون الناس من التوحيد، لأن الناس متى ما عرفوا التوحيد عرفوا الدين الحق، فليسوا بحاجة لا أولياء ولا صالحين. لكن متى ما كان الناس في جهل، الجهل عام، تجد الشرك والبدع فهنا تسلط عليهم الولي أو الشيخ أو الحبيب فلان، فأصبحوا يصرفون له العبادات كما يصرف الموحد العبادة لله. فهذا كله نشأ عن بعد الناس عن التوحيد الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من ربه. وإني لا أعجب من إنسان عاقل يقرأ كتاب الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، من لا يعرف معنى هذه الآية؟ من لا يعرف معناها؟ ثم يذهب إلى الأولياء والصالحين إن كانوا أحياء أو إلى قبورهم إن كانوا أمواتا، يصرف لهم العبادات، يعتكفون عند القبور والعياذ بالله. أي عقول هذه؟ جاء رجل من العرب ومر على قرية فيها أصنام، فيها أصنام، جاء الثعلب وبال على رأس الصنم، بال على رأس الصنم، فقال رب بال الثعلبان برأسه قبحا له من إله. يعني إيش هذا الإله اللي نحن نعبده ويبول الثعلب على رأسه؟ رب بال الثعلبان برأسه قبحا له من إله. ورأينا في بعض الدول الصنم يأتي الحمام ويقضي حاجته فوق رأس الصنم، فرأسه أبيض الصنم من براز الحمام. وبعضهم لما حصلت عندهم حرب في بلادهم هربوا بالصليب، هو ربهم يعتقدون فيه النفع والضر هربوا به. طيبة، أين النفع والضر؟ أين النفع والضر الآن؟ هربوا به، يضعونه في القطار يحمونه. سبحان الله، من الذي يحميك؟ أليس الله يحميك؟ فالذي يعتقدون أنه يحميهم هم الآن حموه، أخذوه معهم في القطار. سبحان الله، هذه أخوة تحتاج إلى عقل، عقل يتأمل حتى يعرف أن لا إله بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وأن ما سواه كله باطل، وأن عليه أن يجرد التوحيد، تجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى. Anasema Sheikh hafidhahullah ta'ala, kwa hiyo yule anayefanya ibada kumfanyia asiyekuwa Allah, sawa ni walii au ni sayyid au ni shekhe, tayari huyu amefanya ushirikina mkubwa, kwa sababu ibada anafanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na lau angekuwa na akili, na lau angekuwa na akili huyu akafikiria nani aliyemuumba shekhe huyu anayemwabudu anayemfanyia ibada, nani aliyemuumba sharifu huyu ambaye anamchinjia, nani anayemuumba huyu kama si Allah subhanahu wa ta'ala? Hawa mnaoabudu viumbe hawa wanaoa kama mnavyooa, wanakufa kama mnavyokufa, sasa vipi utamwabudu kiumbe mwenzako ambaye anakufa kama unavyokufa, na hawezi kuiletea nafsi yake manufaa wala hawezi kuzuia madhara kwa ajili ya nafsi yake? Ni Mola wa vipi? Ni Mungu wa vipi huyo? Mungu ambaye hawezi kujizuilia madhara wala hawezi kujiletea manufaa, huyu ni mungu wa vipi wa kuabudiwa na kuchinjiwa na kutegemewa. Ikiwa Mtume sallam hawezi mambo hayo, hawezi kujiletea manufaa wala kujizuilia madhara, Allah anamwambia mtume wake, kulla amliku li nafsi nafa'an wala dharra, sema mimi siimiliki nafsi yangu manufaa wala kuizuilia madhara. Huu ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, na hana uwezo huo. Je, itakuwa huyo shekhe wako, huyo unayemwabudu, na huyo sayyid na huyo sharifu wako? Kwa hiyo yote hiyo ni ushirikina, yote hiyo ni ushirikina, kuabudu masharifu, kuabudu mashekhe na kuwachinjia, yote hiyo ni ushirikina. Mtume sallam alivunjwa kichwa chake, alipasuliwa kichwa katika vita vya Uhud, akavunjwa meno yake. Mtume akasema kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum, vipi watafaulu watu ambao wamempasua mtume wao. Na Mtume sallam ni kiumbe kitukufu cha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hawezi kuizuilia nafsi yake madhara wala hawezi kuiletea manufaa. Vipi hawa mnaowadai na kuwachinjia na kuwaabudu? Kwa hiyo huwezi ukaadhimisha na kumwabudu makhluk, isipokuwa ni kwamba akili yako sio sawa. Akili yako sio sawa, ndio maana unaabudu kiumbe kama wewe, kiumbe anakunda chooni kama wewe, anakula kama wewe, halafu wewe unamwabudu. Kwa hiyo watu wanatakiwa watahadhari na ushirikina huo, kwa sababu watu wengi hawajui. Watu wengi hawajui na ni wajinga, ndio maana wakafanya hivi, kwa sababu ya kuwa mbali na tauhid, kuwa mbali na ilmu, ndio wameingia katika ushirikina. Hawajajua dini ya haki, hawajajua tauhidi, hawajajua ushirikina, ndio maana wanaingia na wanatawaliwa na mawalii hao na mashekhe hao, halafu ibada wanawafanyia hao mashekhe badala ya kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala. Ajabu, anasema shekhe, nashangaa kwamba mtu anasoma Qur'ani halafu bado anakwenda kuabudu hao mashekhe au mawalii au masanamu, badala ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumpwekesha, anakwenda kuabudu viumbe kama yeye. Asema alikuja mtu mmoja katika Waarabu, kijiji fulani ambacho kina masanamu. Akaja Thalab, yule mnyama anayekula kuku sana, akaja akakojoa juu ya kichwa cha yule sanamu. Yule bodi akasema, Rabbun bala thulubanu ala rasihi, mola gani, mungu gani huyu ambaye amekojolewa na huyu Thalab? Vipi mungu atakojolewa na Thalab? Kuna maana, ina maana kwamba huyu alitia akilini kwamba huyu hafai kuabudiwa, sanamu hili halifai kuabudiwa. Ndio hawa wanaoabudu mashekhe, wanaoabudu makaburi, wanatakiwa watie akilini kwamba ibada hizo ni batil, vipi wataabudu viumbe kama wao? Kwa hiyo kila mmoja anatakiwa atie akilini jambo hili, kwamba anayepasa kuabudiwa na kupwekeshwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, ndio haki. Vingine vinavyoabudiwa minduni la ni batil. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم لما يذكرون أمور الشرك يضحكون بعدما ما من الله عليهم بالتوحيد، حتى يذكر أن رجلا صنع له صنم من التمر، من التمر، فإذا جاع أكل الصنم، أكل التمر، هو ربه الآن، يعتقد أن هذا هو ربه، يعبده من دون الله، فإذا جاع أكله. انظر كيف العقول. فكان إذا ذكرت أمور الجاهلية يضحكون بعد أن من الله عليهم بهذا التوحيد، بهذا النور، أخرجهم من ظلمات الشرك، ظلمات الخرافات. ثم بعد هذه السنوات لما ضعف العلم عند الناس بدأت تظهر القبور ويبنى عليها وتعبد من دون الله، يعني الشرك رجع مرة أخرى لأن الناس ابتعدوا عن دينهم، ابتعدوا عن دينهم، لم يتعلموا، لم يرسلوا أولادهم إلى المساجد، إلى الدروس العلمية. المعاهد كثيرة ولله الحمد، من أراد الخير المعاهد كثيرة يتعلم هو أو يرسل أولاده يتعلمون، ولا يعيش هكذا بجهل وشرك حتى يلقى الله على هذه الحالة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى يا ابن آدم يا ابن آدم إنك لو أتيتني يعني يوم القيامة بقراب الأرض خطايا، يعني قراب يعني من الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي. يعني أن كل الذنوب قد تغفر لك إلا الشرك بالله، إن مت عليه اعلم أنك من الخاسرين. أولا لا يغفر لك الله أبدا، كما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأمر الثاني أن مآلك إلى النار، نار جهنم، إنه كما قال عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الظالم يعني المشركين، ليس لهم أنصار يعني أعوان يخرجونهم من النار، لا يوجد. نار الدنيا الآن، نار الدنيا ضع يدك عليها دقيقة لن تستطيع، فكيف إذا ألقيت في نار جهنم وهي أعظم من نار الدنيا. فالحذر الحذر من الشرك، تمسكوا بدينكم حتى تلقوا الله وأنتم كذلك. أسمى الشيخ بدر حفظه الله تعالى ولكوا مصحاب رضوان الله تعالى عليهم ونابو كمشانا مامبو يا وشركينا ونشيكا wanacheka jinsi washirikina wasivyo na akili. Wanasema mtu mmoja katika washirikina alitengeneza sanamu la tende, kila anapopata njaa anakula tende ile, ambapo ndio anadai kwamba ndiye Mungu wake, lakini anaila tende ile mpaka anamaliza. Angalia akili za baadhi ya watu, na ndio hawa wanaofanya viumbe kwamba ni waungu wao. Kiumbe kama wewe halafu unamfanya unamtengeneza mwenyewe halafu unamla, unaona akili za baadhi ya watu. Kwa masahaba walikuwa kikumbushana habari hizo, wanacheka jinsi wasivyo na akili watu hawa washirikina na watu wa khurafati. Kisha baada ya kuendelea ikaja tauhid, masahaba wakawafundisha watu tauhid, yakaondoka mambo ya ushirikina. Lakini sasa hivi ujinga umeenea, watu wamekuwa wako mbali na ilmu, hawapeleki watoto katika masajid na vikao vya ilmu na madaris. Ujinga umerudi tena, watu wameingia tena katika masala ya ushirikina, masala ya khurafat, masala ya bid'a, kwa sababu ya kukaa mbali na ilmu. Ndio maana watu wamerudia tena kwenye ushirikina na bid'a na khurafat. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi al-Qudsi yaqul qala Allahu ta'ala ya ibn Adam إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إيه من آدم لو كنجي سكو يا قيامة نما ذنبي يليوجا أرضي كيش وككتانا ميمي هجاني شركيش ميمي نجبلولوتي ميمي نتكجي كوجا وأرضي مسامها نتكسامه مادم هجفانيا وشركينا. Lakini ukifanya ushirikina, katika madhara ya ushirikina ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehe aliyekufa na ushirikina. Allah hamsamehe mtu aliyekufa na ushirikina bila kurudi katika haki na tauhid. Allah hamsamehe kabisa huyu, na ni haramu kuingia peponi huyu, makazi yake ni moto, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. mwenye kumshirikisha Allah na kitu kingine, Allah ameiharamisha pepo kwa mtu huyu na makazi yake ni motoni, na washirikina hawana wenye kuwanusuru. Kwa katika madhara na hatari za ushirikina, mtu akifa na ushirikina ajue makazi yake huyu ni motoni, ni haramu kuingia peponi. Ndugu zangu Waislamu, mtu hawezi kuingia katika moto wa huu wa duniani, moto tu wa duniani huu ambapo unakupikia futari na nini, huwezi ukatia kidole katika moto. Je, moto wa akhira, nani anayeweza kutia kidole chake katika moto huo wa akhira? Kwa tahadharini, tahadharini na jambo hili la ushirikina, jilazimisheni na tauhid na tahadharini ushirikina. Amma dhamu thani huwa sihir. والسحر هو من كبائر الذنوب، وهو من نواقض الإسلام، من فعله أو تعلمه فقد ارتد عن الإسلام. وكلكم يقرأ كتاب الله، أليس فيه قوله عز وجل في سورة البقرة: وما يعلم من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الجميع يقرأ هذه السورة، الجميع يسمعها، يسمع هذه الآية فتنة فلا تكفر، وهو من نواقض الإسلام. من الله عليك بهذا الدين ثم تبطل هذا الدين، ترتكب ناقض من نواقض الإسلام، السحر. هل نبيكم عليه الصلاة والسلام جاء بالسحر أم حارب السحر؟ هل جاء بالسحر أم حارب السحر؟ حارب السحر. ألم يقول اجتنبوا السبع الموبقات وذكر السحر؟ ألم يقل من أتى كاهنا أو عرافا فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد؟ هذا كلام نبيكم. إذن كيف تقول أنا مسلم؟ كيف تقول؟ كيف تقول أشهد أن محمد رسول الله وأنت تخالفه؟ كيف يكون هذا؟ ربك يذكر في كتابه أن السحر كفر، وأنت إما أنت تعمله أو تذهب إلى الساحر، فأي إسلام عندك؟ رسولك عليه الصلاة والسلام يخبر أن من فعله، من أتى الساحر فقد كفر بما أنزل على محمد، وأنت تأتي الساحر ثم تقول أنا مسلم؟ أي إسلام هذا؟ أي إسلام؟ لما بعد الناس عن دينهم وقعوا في السحر والدجل. لقد أجمع الصحابة، أجمعوا على قتل الساحر، أجمعوا. وأجمع أهل العلم أن الساحر إذا قبض عليه يقتل مباشرة، حتى وقال إني تائب ما تقبل توبته في هذا الموضع إذا مسك وهو متلبس بالسحر. والساحر مشرك لأنه يتقرب إلى الجن الذي يخدمه هم الجن، فالساحر يذبح للجن، يتقرب إلى الجن، يعبد الجن من دون الله حتى يخدمونه. ثم تأتي أنت يا أيها المسلم أيها الموحد، إذا لك حاجة ارفع يديك إلى الله ربك ورب الساحر، ما تذهب إلى هذا الساحر وتقع في الشرك. ماذا عند الساحر؟ ماذا عنده؟ يضحك على الناس. لما ابتعد الناس عن التوحيد أصبحوا كأنهم جهال كالجاهل الصغير، الجاهل الصغير الطفل الصغير بكلمة تضحك عليه بكلمة واحدة، فهذا الكبير يضحك عليه الساحر بكلمة، يقول له هذا الخاتم البسه تكون أغنى الأغنياء، وهو فقير الساحر فقير ثوبه مشقق من كل مكان، أليس هو أولى أن يكون غنيا؟ أجيبوا يا أخوة، أليس هو أولى أن يكون غنيا؟ فأين عقلك؟ أين عقلك؟ يعيش في خرابة. طيب لو كان أغنى غنيا لماذا ما عاش في قصر؟ لكن يضحك عليك وأنت تصدق، وأصبح هذا الساحر يضحك على كبار السن كأنهم أطفال، اذهبوا يمينا اذهبوا شمالا. نعم. أسمى الشيخ حفظه الله ذنبي يبيلي katika madhambi yanayomtoa mtu katika Uislamu, kwa sababu ni katika madhambi makubwa. Asihir ni uchawi, uchawi ni katika vitenguzi vya Uislamu. Anayefanya uchawi anajitoa mwenyewe katika Uislamu, mwenye kufanya uchawi au akajifundisha, huyu moja kwa moja amejitoa mwenyewe katika Uislamu. Asema Sheikh Hamsomi aya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yuallimani min ahadin hatta yakula إنما نحن فتنة فلا تكفر. ملائكة wale wawili hawamfundishi yote isipokuwa wanamwambia sisi ni fitna usimkufuru Allah. Kwa hiyo Allah anakataza ushirikina, Allah anaamrisha tauhid na anakataza ushirikina. Watu wote wanasoma aya hiyo, wengine wanaisikia, kwa hiyo msikufuru. Kwa hiyo uchawi ni katika vitenguzi vya Uislamu. Asema Sheikh Hafidhullah, Allah amekuneemesha Uislamu akuwa ni Muislamu, akakuneemesha kwa malimu wahid, halafu unafanya ushirikina, unamfanyia ushirikina Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya mambo haya ya uchawi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja na kupiga vita masala haya ya uchawi, hakuja kufanya dawa na kuhimiza watu wafanye uchawi, bali amekuja kuupiga vita uchawi na kuwatahadharisha watu masala haya ya uchawi. Mtume akasema ijtanibu saba almubikati, jiepusheni na mambo saba yenye kuangamiza likiwemo hilo la uchawi. Pia mtume akasema man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad, mwenye kumfuata mpiga ramli au kuhani halafu akamsaddiq na kumwamini aliyosema, huyu amekufuru yaliyoteremshwa kwa Muhammad, ameikufuru Qur'ani, ni kafiri, ni mshirikina. Kwa hiyo uchawi ni ushirikina, uchawi ni ushirikina, watu wanatakiwa wajiepushe nao. Uchawi ni ushirikina, kila mtu anatakiwa ajiepushe na ushirikina huo wa uchawi. Na masahaba wamewafikiana kwamba hukumu ya mchawi ni kuuawa, hukumu ya mchawi ni kuuawa. Ahlul ilmi pia wanasema mchawi anauawa bila hata kutakiwa afanye toba, anauawa moja kwa moja akikutwa na zile tunguri tunguri zake anazofanyia uchawi. Kwa hiyo mchawi ni kafiri, mchawi ni mshirikina, kwa sababu anajiweka karibu na majini badala ya kujiweka karibu na Allah, anajiweka karibu na majini. Hawa wanaabudu majini wachawi, min dunillah, wanawahudumikia majini hawa. Kwa hiyo ee Muislamu, tahadhari na mambo haya. Allah subhanahu wa ta'ala ni mola wako na ni mola wa hao wachawi, lakini unamfuata, kitu gani anacho zaidi yako mchawi yule? Kitu gani anacho zaidi yako? Anapua kama ulionayo wewe, ana macho kama ulionayo wewe, kwa nini huyu anakudanganya na kukutapeli? Maanake wachawi wengi, waganga njaa ni matapeli. Kwa hiyo watu kwa sababu ya kukaa mbali na ilmu, kwa sababu ya kukaa mbali na tauhid, ndio wanajiingiza katika masala hayo ya uchawi. Na yule mchawi kwa hakika anakucheka. Mchawi anakwambia vaa pete hii utakuwa tajiri katika matajiri hapa duniani, vaa pete hii. Yeye mwenyewe ni fakiri, yeye mwenyewe ni fakiri, pengine hana hata chakula cha mchana, anakwambia wewe utakuwa tajiri, vaa pete hii. Mbona yeye haivai akawa tajiri? Kwa hiyo yule anakuchukua akili yako, anakudanganya na anakutapeli, na wewe naye unaingia moja kwa moja unajiingiza katika mambo hayo. Kwa hiyo uchawi ni ushirikina, uchawi ni ni ukafiri, tahadharini na uchawi. فبعض الناس يرى عند أخيه نعمة فيحسده على هذه النعمة، والحسد محرم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا، رواه البخاري ومسلم، لا تحاسدوا، يعني لا يحسد بعضكم بعضا، لأن الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود. أنعم الله عليه بنعمة يا أخي، ادعو له بالبركة، ادعو له بالبركة، لماذا تتمنى زوال النعمة من أخيك؟ لماذا؟ فيذهب إلى السحرة كي يعملوا سحرا حتى تذهب هذه النعمة من أخيه. أليس هذا اعتراضا على قدر الله؟ قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ هذا فضل الله يؤتي من يشاء، عنده مزرعة وأنت ليس عندك مزرعة، عنده بيت وأنت ليس عندك بيت، عنده سيارة وأنت ليس عندك سيارة. هذا ربنا عز وجل هو الذي قسم الأرزاق، هو الذي قسم الأرزاق، وكل إنسان يقنع بما آتاه الله، يقنع بما آتاه الله. فلماذا يحسد بعضنا بعضا؟ لماذا؟ وهذا الحاسد هو ما ضر إلا نفسه. قيل أن رجلا عرف بالشر بالحسد ولم يرى نفسه في المرآة أبدا، ما رأى نفسه في المرآة، فلما رأى نفسه في المرآة حسد نفسه، قال: ما هذا الجمال؟ أو نحو ما قال، فحسد نفسه. كما قال أهل العلم: الحاسد محسود. فالحاسد إذا أراد زوال نعمة ذهب إلى هؤلاء السحرة والدجالين. أو شخص آخر أحب امرأة، اذهب إلى أبيها خطبها وتزوجها إذا أردت أن تعف نفسك. يذهب إلى السحرة والدجالين كي يجعل هذه المرأة تتعلق به. سبحان الله، أليس الله عز وجل أباح لك الزواج؟ لماذا لا تذهب وتخطبها من أهلها؟ فلماذا هذا الحقد الذي في النفوس؟ لماذا؟ لذلك ينبغي للعبد إذا أراد أن يحمي نفسه من هؤلاء السحرة ومن أصحاب العيون، أولا أن يتحصن بالأذكار الشرعية، أذكار الصباح وأذكار المساء. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن رجلا من الصالحين كان في بلدة كلها سحرة، المكان كله في كل شارع ساحر، كل حي عندهم ساحر يأتونه، كل حي. قال: فنزل هذا الصالح عندهم، قال: فتعطل السحر، ما استطاعوا يفعلون شيئا، فقالوا: بسبب هذا الساحر، بسبب هذا الصالح. قال السحرة: بسبب هذا الصالح لابد أن نخرجه من قريتنا. ما استطاعوا إخراجه، أرسلوا عليه الشياطين تصل إلى بيته ثم ترجع. قالوا: وصلنا بيته كأنه حصن، ما نستطيع الدخول عليه، لأن الأذكار حصن كما قال الإمام ابن القيم حصن منيع، تحصن نفسك وتحصن أهل بيتك. فالعبد أن يحصن نفسه بالأذكار الشرعية الصباح والمساء وغيرها من الأذكار. أما إذا وقع شخص عنده ابتلي بهذا البلاء، بلاء السحر، يرقيه بالرقية الشرعية، فإن القرآن شفاء ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهو شفاء ورحمة للمؤمنين، يرقي نفسه مرة ومرتين أو يرقي إخوانه حتى يشفيها الله سبحانه وتعالى، فهو ليس بحاجة إلى هؤلاء السحرة والدجالين الذين يستغلون الجهل، جهل الناس، حتى يسيطروا عليهم. هذان أيها الأخوة هما من أعظم الذنوب، أعظم الذنوب عند الله، أعظم الذنوب عند الله، الشرك بالله والسحر. لذلك لما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني سبعة أشياء تهلك من وقع فيها في النار، ذكر الشرك بالله ثم السحر لأنهم أعظم الذنوب على الإطلاق، الشرك ثم السحر. Anasema Sheikh hafidhahullah ta'ala, baadhi ya watu wanawahusudu wenzao, wanawahusudu ndugu zao wakiwa na neema. Baadhi ya watu wanawahusudu ndugu zao wakiwa na neema, halafu anakwenda kwa wachawi ili aiondoshe neema ile iliyo kwa ndugu yake. Na hasad ni haram. Mtume صلى الله عليه وسلم analikataza jambo la hasad na kusema la tahasadu, msihusudiane. La tahasadu, msihusudiane. Na hasad ni kutamani kuondoka neema kwa yule ndugu yako mwenye kumuhusudu. Ndio maana ya hasad, tamani zawali neema anil mahsud. Na kwa nini unatamani iondoke neema kwa ndugu yako? Kwa nini unakwenda kwa wachawi ili waweze waondoshe neema ile kwa ndugu yako? Huyo, hiyo ndio hasadi, na hasad ni muharram, imeharamishwa na Uislamu, sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyehukumu, ndiye aliyempa yule ndugu yako neema hizo. Si kwamba ni ujanja wake na elimu yake, la, ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye amemwafikisha ndugu yako akampa neema hizo. Kwa unapomhusudu inakuwa wewe unapinga hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ndugu yako yule, sababu yeye ana gari wewe huna, kwa unataka gari yake ipenduke, ni hasadi hiyo. Sasa unakwenda kwa wachawi ili wafanye mazingaombwe na mambo yao ili ile gari ipinduke akose neema hiyo. Hiyo ni kumpinga Allah subhanahu wa ta'ala katika neema zake, na ni ushirikina. Asema kuna mtu mmoja anajulikana kwa hasad, kwamba huyo ni maarufu kwa kuhusudu watu. Sasa alikwenda kuhusudu watu mpaka akaihusudu nafsi yake, akienda katika kioo akajiona kwamba ni mzuri sana, akaihusudu nafsi yake, vile kujiona tu katika kioo. Hii ndio hatima ya hasadi, mpaka amejihusudu mwenyewe. Kwa hasadi ni haramu, hasadi imeharamishwa na Uislamu. Vipi? Kuna mtu mmoja pia kwamba alikuwa akipenda mwanamke. Kuna mtu alimpenda mwanamke, badala ya kwenda kwa wazazi wake na kwenda kumposa, anakwenda kwa wachawi ili wamroge mwanamke yule ampende moja kwa moja kabla hajakuoa. Huo ndio uchawi na ni ushirikina. Badala ya kwenda kumposa ukamuoa kisheria, unakwenda kwa mchawi waganga njaa ili wamroge mwanamke yule akupende moja kwa moja. Huo ndio uchawi na ni ushirikina. Kwa hiyo inalotakiwa kwa Muislamu ailinde nafsi yake kwa adhkar. Kila Muislamu anatakiwa ailinde nafsi yake kwa adhkari za kisheria, adhkari za asubuhi na jioni, na sehemu nyingine mara kwa mara amtaji Allah subhanahu wa ta'ala. Asema dhaka Ibn al-Qayyim rahimahullah kwamba kuna mtu mmoja katika watu wema alikwenda katika mji mmoja watu wote ni wachawi, alikwenda katika mji mmoja watu wote ni wachawi. Aliposhuka pale, wale wachawi wakajaribu kumroga, hawakuweza kumroga mtu yule kwa sababu anajikinga na adhkari za asubuhi na jioni. Kwa hiyo walishindwa kumroga mtu yule, wakatuma wale mashetani wao wale wakubwa wao, pia hawakuweza kuingia katika nyumba yake kwa sababu anajilinda na kujikinga kwa adhkari hizi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mtu anatakiwa ajifanyie ruqya mwenyewe, kama hawezi amwambie ndugu yake amfanyie ruqya Qur'ani na adhkari za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin. Qur'ani ni dawa, kwa kila mtu anatakiwa ailinde nafsi yake kwa kusoma Qur'an, pia na kushughulikia na kutilia umuhimu hizi adhkari za asubuhi na jioni na adhkari nyingine. Lakini kwenda kwa wachawi, hiyo ni ushirikina, mtu anajitoa katika Uislamu. Kwa haya ni madhambi mawili makubwa, na ni mambo ambayo yanatengua Uislamu, ushirikina na uchawi, wakati Mtume za sallam ametahadharisha mambo hayo kwa neno lake tukufu, ijtanibu saba almubiqat, jiepusheni na mambo saba yenye kuangamiza. Akataja katika mambo hayo ushirikina na uchawi. فعل العبد الإخوة أن يكون دائما لازما ملازما لذكر الله، يكون دائما ملازما لذكر الله، وإذا رأى ما يسره يدعو لأخيه بالبركة، يقول اللهم بارك، لقول سلم هلا بركت، قل اللهم بارك، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لو لا تخجلت قوة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ادعو له بالبركة والزيادة. لو أنت عندك مال وعندك أملاك، هل ترضى أن يحسدك الناس؟ لن ترضى. فكما لا ترضى لنفسك كذلك لا ترضاه لغيرك. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا من التوحيد الخلص، وأن يجعلنا ممن خافه واتقاه، وأن يجعلنا من أهل جنات النعيم. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أنا ماليزيا الشيخ بدر حفظه الله تعالى محاضره قيمة مفيدة. أنا سيما كل مسلم أنا تكيوى دائما ألازميان أنكم تجع الله سبحانه وتعالى، na anapoona ndugu yake ana neema katika neema za Allah aseme masha Allah, la haula wala quwwata illa billah, amuombe baraka ndugu yake, pamoja na kuiombea nafsi yake pia apate neema hizo, lakini amwambie ndugu yake na kumuombea baraka amzidishie. Kwa hiyo asema shekhe, lau wewe una neema hizo, Allah amekupa wewe neema hakumpa ndugu yako, je, wewe unaridhia mtu akuhusudu ziondoke neema hizo kwako? Moja kwa moja ni kwamba hutaridhia. Kwa hiyo una wewe usimfanyie hasad ndugu yako, ili neema zile ziondoke, na wala hazitaondoka mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atake. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe lima yuhibbuhu wa yardah. Wallahu a'lam, sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.